بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. الولد 27 من مجالس سماع كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، سورة الكهف. من لدن، من عنده، فلعلك باخع نفسك مهلك نفسك. قال ذو الرمة: ألا أي هذا الباخع الواجد نفسه لشيء نحته عن يديه المقادر، أي نحته مشدد، ويقال بخعت له نفسي ونصحي أي جهدت له. بهذا الحديث أسفا، أي ندما وتلهفا وأسى، صعيدا أي مستويا وجه الأرض، جرزا أي غلظا، أي غلظا لا ينبت شيئا، والجميع أرضون أجراز، ويقال للسنة المجدبة جرز، وسنون أجراز لجدوبها ويبسها وقلة مطرها. قال ذو الرمة: طوى النحر والأجراز ما في عروضها، فما بقيت إلا الصدور الجراشع. وقال: قد جرفتهن السنون الأجراز. والرقيم الوادي الذي فيه الكهف، أحصى لما لبثوا أمدا أي غاية، وربطنا على قلوبهم. مجازه صبرناهم وألهمناهم الصبر، قلنا إذا انشطط أي جورا وغلوا. قال: ألا يا لقوم قد أشطت عواذلي، ويزعمن أن أودى بحقي باطلي، ويلحينني في اللهو ألا أحبه، وللهو داع دائب غير غافلي. ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، هو ما ارتفق به ويقرأه قوم مرفقا، فأما في اليدين فهو مرفق. تزاور عن كهفهم أي تميل وتعدل، وهو من الزور يعني العوج والميل. قال ابن مقبل: فينا كراكر أجواز مضبرة، فيها دروء إذا شئنا من الزور. وقال أبو الزحف الكليبي: ودون ليلى بلد سمهدر، جذب المندى عن هوانا أزور، ينضي المطايا خمسه العشنزر. العشنزر الشديد المندى حيث يرتع بعيرك ساعة من النهار. تقرضهم ذات الشمال أي تخلفهم شمالا وتجاورهم وتقطعهم وتتركهم عن شمالها، ويقال: هل مررت بمكان كذا وكذا؟ فيقول المسؤول: قرضته ذات اليمين ليلى. وقال ذو الرمة: إلى ضعن يقرضن أجواز مشرف شمالا وعن أيمانهن الفوارس. وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله أي متسع، والجميع فجوات، وفجاء مكسورة الفاء. وتحسبهم أيقاظا، واحدهم يقظ ورجال أيقاظ، وكذلك جميع يقظان أيقاظ، يذهبون به إلى جميع يقظ. وقال رؤبة: ووجدوا إخوانهم أيقاظا وسيف غياض لهم غياضا. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال أي على أيمانهم وعلى شمائلهم، باسط ذراعيه بالوصيد على الباب وبفناء الباب جميعا، لأن الباب يوصد أي يغلق، والجميع وصائد ووصد. وكذلك بعثناهم أي أحييناهم، وهو من يوم البعث. أيها أزكى طعاما أي أكثر. قال: قبائلنا سبع وأنتم ثلاثة، ولا السبع أزكى من ثلاث وأكثر. ولا يشعرن بكم، لا يعلمن بكم، يقال شعرت بالأمر أي علمت به، ومنه الشاعر رجما بالغيب، والرجم ما لم تستيقنه. وقال: ظن مرجم لا يدرى أحق هو أم باطل. قال زهير: وما الحرب إلا ما رأيتم وذقتم، وما هو عنها بالحديث المرجم. 300 سنين مقدم ومؤخر، مجازه سنين 300. ولن تجد من دونه ملتحدا أي معدلا، واللحد منه والإلحاد. ولا تعد عيناك عنهم جزم، لأن مجازه مجاز النهي، والموضع لا تجاوز عيناك، ويقال ما عدوت ذلك أي ما جاوزته. وكان أمره فرطا أي سرفا وتضييعا. إنا أعتدنا من العتاد، وموضعه موضع أعددنا من العدة، أحاط بهم سرادقها كسرادق الفسطاط، وهي الحجرة التي تطيف بالفسطاط. قال رؤبة: يا حكم ابن المنذر ابن الجارود، أنت الجواد ابن الجواد المحمود، سرادق المجد إليك ممدود. وقال سلامة بن جندل: هو المورج النعمان بيتا سماؤه صدور الفيل بعد بيت مسردق، أي له سرادق يغاث بماء كالمهل. كل شيء أذبته من نحاس أو رصاص ونحو ذلك فهو مهل. وسمعت المنتج عبن نبهان يقول: والله لفلان أبغض إلي من الطلياء والمهل. فقلنا: وما هما؟ فقال: الجرباء والملة التي تنحدر عن جوانب الخبزة إذا ملت في النار من النار كأنه محلة حمراء مدققة فهي جمرة. وساءت مرتفقة أي متكأها. قال أبو ذؤيب الهذلي: إني أرقت فبت الليل مرتفقة كأن عيني فيها الصاب مذبوح. وذبحه انفجاره. قال: وهو شديد. وحكي عن أبي عمرو بن العلاء وغيره: يقال انفقأت واحدة فخطرت في عيني فكأنه كان في عيني وتد. أساور من ذهب واحدها إسوار، ومن جعلها سوار فإن جمعه سور، وما بين الثلاثة إلى العشرة أسورة. متكئين فيها على الأرائك، واحدتها أريكة وهي السرور في الحجال. قال ذو الرمة: خدودا جفت في السير حتى كأنما يباشرن بالمعزاء مس الأرائك. وقال الأعشى: بين الرواق وجانب من سترها منها وبين أريكة الأنضاد. وحففناهما بنخل، مجازه أطفناهما وحجزناهما من جوانبها. قال الطرماح: تظل بالأكمام محفوفة ترمقها أعين جرامها. ولم تظلم منه شيئا ولم تنقص. ويقال: ظلمني فلان حقي أي نقصني. وقال رجل لابنه: تظلمني مالي كذا ولوى يدي، لوى يده الله الذي لا يغالبه. وفجرنا خلالهما نهارا أي وسطهما وبينهما، وبعضهم يسكن هاء النهر. وكان له ثمر وهو جماعة الثمر. وهو يحاوره أي يكلمه، ومعناه من المحاورة: لكن هو الله ربي، مجازه لكن أنا هو الله ربي. ثم حذفت الألف الأولى وأدغمت إحدى النونين في الأخرى فشددت، والعرب تفعل ذلك. حسبانا من السماء مجازه مرامي، مجازها مرامي، وواحدتها حسبانة أي نارا تحرقها. صعيدا زلق، الصعيد وجه الأرض، والزلق الذي لا يثبت فيه القدم. أو يصبح ماؤها غورا أي غائرا. والعرب قد تصف الفاعل بمصدره، وكذلك اثنين والجميع، وكذلك الاثنين والجميع على لفظ المصدر. قال عمرو بن كلثوم: تظل جياده نوحا عليه مقلدة أعنتها صفونا أي ناحيات. وقال: باك يبكي هشام بن المغيرة، هريقي من دموعها سجاما، ضباع وجاوبي نوحا قياما. وقال لقيط بن زرارة يوم جبله: شتان هذا والعناق والنوم، والمشرب البارد والظل الدوم أي الدائم. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها أي فأصبح نادما. والعرب تقول ذلك للنادم: أصبح فلان يقلب كفيه ندما وتلهفا على ذلك وعلى ما فاته. وهي خاوية على عروشها، مجازه خالية على بيوتها، فئة ينصرونه من دون الله أي جماعة. وقال العجاج: كما يحوز الفئة الكمي. هنالك الولاية لله مصدر الولي، فإذا كسرت الواو فهو مصدر. وليت العمل والأمر تليه، خير ثوابا وخير عقبا. مجازه مجاز العاقبة والعقبة، والعقبة كلهن واحدة، والمعنى الآخرة. هشيما أي يابسا متفتتا. قال لبيد: ولا للضيف انطرقت بليل بأفنان العضات وبالهشيم. تذروه الرياح أي تطيره وتفرقه، ويقال: ذرته الريح تذروه، وأذرته تذريه. ينتهي هنا مجلسنا هذا. بإذن الله نلقاكم على خير في مجلس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.